داخلا في ذمة المسلمين أو قد أعطوه عهدا فيما بينهم ثم غدروا به، فإن من قتله فعليه الوعيد الشديد كما سمعنا. فإن الإسلام لا يقر الغدر ونقض العهد، والكافر المعاهد وإن كان كافر له حق العهد والذمة الذي التزم به المسلمون، فيجب عليهم أن يفوا به، لأن الله عز وجل نهى عن نقض العهد وهو الغدر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمراءه إذا أرسلهم إلى الجهاد، حذرهم من الغدر ونقض العهد. حتى ولو كان كافر، الحرمة صارت والاحترام للعهد الذي أبرمه المسلمون بينهم وبين هذا الشخص أو بين أشخاص أو بين أمة من الناس. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فلا ينقض العهد إلا منافق، فهم الذين فهو من صفات المنافقين إذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان. أما المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا. لما سئل عليه الصلاة والسلام هل يكون المؤمن بخيل، قال نعم، يعني يمكن أن يوجد في صفة البخل. هل يمكن أن يكون جبان، يعني يخاف من الحرب ولا يدخل المعارك؟ قال نعم، يمكن هذا أيضا، ما كل النفوس عندها قدام وصبر وتحمل. هل يكون كذاب؟ قال لا. إذا فالمؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا، فإن الخيانة والكذب من كبائر الذنوب ومن أقبحها، وكذلك نقض العهد. نعم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد بمسيرة 40 عاما. هذا دليل على الوعيد الشديد على من قتل معاهد. هو كافر لكن أعطوه عهد، أمنوه، فإذا أمن وأبرم العهد بينه وبين المسلمين فإن من اعتدى وقتله فعليه هذا الوعيد الشديد. لا يقول هو كافر، هو صح كافر، لكن أعطيته الأمان. ولا ينبغي أن يعرف عن المسلمين الغدر والخيانة، يعني ما توجد وليست من الإسلام نقض العهود والغدر. نعم. من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، يعني قتله بغير حق، ما دام انه معاهد فله حرمته. اذا اردت ان تنقض العهد بينك وبين من عاهدت، اذا كنت قائدا اميرا مسؤولا وعاهدت أقواما أو أشخاصا ثم أردت أن تنقض عهدك، أبلغهم، قل لا عهد بيننا، حتى يكون على علم، لا تبغتهم على غرة وهم آمنون بسبب عهدك الذي أعطيتهم. فربما يوصف المسلمون بأنهم نقضون العهود وأنهم لا يفون بعهدهم، هذا خطأ كبير وذنب عظيم، فلا يحل دم المعاهد الذي أمنته بالعهد الذي أبرمته بينك وبينه، سواء على مستوى الأفراد أو جماعات أو بلاد، كل ذلك سواء. إذا عاهدت أهل البلد وأقمت بينك وبينهم عهد بأن لا يعتدوا ولا تعتدوا أنتم على أن يكفوا شرهم ولا يكونوا مع من هو ضدنا، وما داموا ملتزمين بالعهد يجب أن نكون نحن أشد التزاما، لأننا ديننا يحمينا من نقض العهود والغدر. وكما قلنا، سواء على مستوى الأفراد أو جماعات أو بلاد كاملة، الوفاء بالعهد واجب. نعم. قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الذمة أيضا كذلك يهودي أو نصراني، بينك وبينه ذمة، اتفق مع الدولة على أنه يدخل ويعيش في البلاد آمنا، أعطوه أمنا، فصار داخل في ذمة المسلمين بموجب اتفاقيات وشروط. هو لو خان ونقض ما اتفقوا عليه وجب قتله، فنحن أيضا يجب أننا نفي بما وعدنا ما دمنا أعطيناه ذمة الله، أو إذا أعطيناه ذمة الإمام، ذمة القائد، فلا يجوز العهد النقض، نقض العهود والاعتداء على أهل الذمة والمستأمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من قتل الإنسان نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي بتقديم وتأخير، والنسائي، ولأبي داود: ومن حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. قال المنذري: تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك. قوله يتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم في النار. رواه البخاري. قال وعن الحسن البصري أنه قال: حدثنا جند بن عبد الله في هذا المسجد، فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: قال صلى كان برجل جراح فقتل نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله: بدر عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات فقال الله: بادرني عبدي بنفسه. الحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظه قال: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ الدم حتى مات قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. قال المنذري: رقأ أي جف وسكن جريانه، والكنانة جعبة النشاب. قال: نكأها أي نخسها وفجرها. وعن جابر رضي الله عنه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح بها نفسه قال: فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان في صحيحه. قال: القرن جعبة النشاب، والمشقص سهم فيه نصل عريض، وقيل هو النصل وحده، وقيل سهم فيه نصل طويل، وقيل النصل وحده، وقيل هو ما طال وعرض من النصال. قال عن أبي قلابة رضي الله عنه، عن أبي قلابة رحمه الله، أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باختصار والترمذي والصححة ولفظه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولا على المؤمن ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. هذه الحديث فيها الوعيد الشديد على من اعتدى على نفسه وقتلها جزعا انتحارا، لأنه قد حصل له شيء يضايقه في حياته فلم يصبر ولا يتحمل، إما ألم وإما ضائقة مالية أو قهرا من بعض الناس بسبب التصرفات التي أثارت غضبه، ثم لم يتحمل فاعتدى وقتل نفسه، يظن أن الإنسان حر وأن نفسه ملكا له يتصرف بها كيف يشاء، والصحيح غير ذلك، فإن النفس ملك لله وليست لأحد، فلا يجوز لا التبرع بأجزائها كما ذكر كثير من العلماء، ولا يجوز قتلها جزعا أو غير ذلك. ولذلك لما أن هذا الرجل أصيب بجرح مؤلم لم يصبر له ويتحمل، أخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وكذلك الرجل الذي كان في بعض الغزوات كان لفت أنظار الصحابة رضي الله عنهم جده واجتهاده في ملاحقة المشركين وتتبع جرحاهم وقتلهم والإجهاز عليهم، فأثنوا عليه أنهم ما فعلوا مثل فعله، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار. فتعجبوا كيف يبلي هذا البلاء الحسن ويجتهد الاجتهاد البليغ في متابعة المشركين وقتلهم والإجهاز على قتلاهم على جرحاهم حتى لا يتعالج ويقوم حارمنا مرة ثانية. فتعجبوا هنيئا له، قال: أما إنه لمن أهل النار. فقال أحد الصحابة: أنا لكم به، يعني أتابعه حتى أرى نهايته. نحن ما نشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام إلا وهو متأكد ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. يقول: فتابعه حتى صار ذات ساعة فجرح جرحا بليغا لم يجهز عليه فيموت، ولا هو سهل يصبر عليه، فما كان له حيلة إلا أن يتخلص من الحياة. فغرز سيفه في الأرض، جعل مقبض السيف بالأرض وحده هو الأعلى، فمكنه والعياذ بالله من صدره وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فرجع الرجل الصحابي رضي الله عنه مسرعا وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني أن تشهد إلى رسول الله قبل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله على أن هذا رجل سيكون من أهل النار بسبب قتل نفسه، فإذا كان قتل النفس وكذلك قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، وكذلك ذم المشركين الذين يقتلون بناتهم مخافة العار، كل ذلك فيه تحذير شديد من قتل النفس بغير حق. ومن قتل نفسه بشيء فإن هذا الشيء الذي قتل به نفسه وأزهق روحه يكون معه في نار جهنم يعذب به. إن كان ترد من جبل لا يزال يفعد الجبل ثم يسقط، إن كان بحديدة بسيف بسكين فالذي قتل به نفسه يكون معه حتى يوم القيامة يصحبه فيعذب به. فالحذر من أن يتطاول الإنسان يستمع لهؤلاء دعاة السوء بالانتحار إذا ضايقه أمر من أمور الدنيا. هذا أو هذه التحذيرات وهذه الأحاديث كلها تدل على عظم سفك الدماء ظلما وعدوان، وأنه من أكبر الكبائر سواء قتلت نفسك أو غيرها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يتطاول الإنسان يقول أنا حر بنفسي، أنا زهدت من هذه الحياة أريد أن أتخلص. لا، نعم، إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات. نعم، هذا نوع من قتل النفس، نفس الإنسان نفسه بغير حق، سواء قرحة ولا جرح ولا ضايقه أمور من أمور الدنيا فزهد في الحياة ولم يتحمل فما وجد مخرجا إلا أن يتخلص من الحياة، ولا يدري أنه سيتخلص من هذه الحياة إلى نار جهنم ما دام أنه قتل نفسه بغير حق. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وفي رواية فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. قال: الشاذة والفاذة، الفاذة هي التي انفردت عن الجماعة، وأصل ذلك في المنفردة عن الغنم، فنقل إلى كل من فارق الجماعة وانفرد عنها. هذه الحديث أيضا تابعة لما قبلها من التحذير من أن يقتل الإنسان نفسه بأي وسيلة من الوسائل، لأن النفس كما علمنا هي ملك لله، وليس للإنسان أن يزهق نفسه أو نفس غيره، فليكن الإنسان على علم وعلى حذر من هذه الأشياء وهذه الأخبار التي كل ما بين حين وآخر يتبين لنا فلان انتحر وفلان قتل نفسه وفلان، ما الذي يحملك على ذلك؟ اصبر لحكم ربك ولا جال بيد الله. فليس لأحد أن يتجرع على قتل نفسه أو حتى قتل نفسه، لأن نفسه ليست ملكا له، هي عارية ولا بد يوما أن ترد الوداع. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لزوال الدنيا كلها هو عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. نفس مؤمنة سواء نفسها أو نفس غيره كله يصدق عليها الحديث. والله عز وجل ما أعطى لأحد إذنا بأن يقتل نفسه، وهذا من باب الجزع وعدم الصبر والتحمل لما قد يحصل الإنسان من مشاكل الدنيا، كما أن فيه امتحان وابتلاء لصبره. فالواجب الإنسان يكون عنده إيمان تحمل ورضا بالقضاء والقدر، وما قدر الله لا بد أن يكون، جزعت أم صبرت. والله عليم حكيم عز وجل. نعم. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. نعم، إذا حلف على يمين مثلا قال هو يهودي لم يكن كذا، أو نصراني لم يكن كذا، فهذا وعياذ بالله معناه أنه عظم هذا اليمين الباطل على حلفه بالله. فعلى الإنسان يتوب إلى ربه، وأنه إذا حلف على أمر شيء غير معقول أو حلف يمين غير مشروع يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ثم إذا رأى أن الحلف ملزم أو يكون له هيبة يحلف بالله، أما أن يحلف بجزء من أجزاء الإنسان أو بمخلوق من المخلوقات فهذا لا يقره دين ولا يرضاه الله عز وجل لمؤمن. فينبغي للمسلم أن يحذر أشد الحذر. من حلف على يمين بملة غير الإسلام فهو كما قال. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال هو يهودي إن لم يكن كذا، هو نصراني إن لم يكن كذا، وهو كاذبا متعمدا. كاذب يعرف أنه كاذب، يعني يعرف أنه معتدي وظالم، ومتعمد أيضا ليس مجبرا، فهذا جزاؤه جهنم خالدا فيها. فهو كما قال. فهو كما قال يعني أنه إذا قال هو يهودي معناه أصبح يهودي فعلا، وإذا قال هو يهود هو نصراني إن لم يكن كذا وكذا فكذلك، يعني هو الذي اختار لنفسه. فالنصيحة للجميع أن يتجنبوا الألفاظ التي يتجنب الألفاظ والأفعال التي تكون من شأنها إزهاق نفسه أو قتلها، سواء مباشرة يعني سب نفسه أو عياذ بالله قذف نفسه بالكفر، أو أنه تخاصم مع إنسان ثم صار كل واحد منهم يقذف الآخر، أنت يهودي وهذا يقول أنت يهودي، أنت نصراني، أنت هذا مثل من لعن والديه عياذ بالله، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويتجنب كل أسباب الفسوق. ولعن المؤمن كقتله. نعم، لأن المؤمن له حق الحرمة والمحبة والمودة بين المسلمين، فكيف تلعنه؟ لأنك إذا لعنته معناه دعوت عليه بالإبعاد عن رحمة الله. ولكن ورد أن الإنسان إذا لعن فإن اللعنة تذهب إلى من لعن، فإن وجدت له سبيل عليه وقعت عليه، إذا كان يستحق اللعنة، وإلا رجعت إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتصعد إلى السماء وتغلق دونها أبواب السماء، فترجع إلى الذي لعنها وأطلقها فهو أولى بها. ذلك أن الإنسان لا ينبغي أن يلعن شيء حتى ولو الدواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلحقنا ناقة ملعونة، يعني صاحبتها لعنتها. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا دليل على أن المسلم إيش يقول؟ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم، يعني إذا قذف فهو بالكفر فهو كقتله. إذا قلت إنه كافر معناه أنك والعياذ بالله إما أنك تشهد على أنه إما قلت أنت صادق، قد يكون حصل عليه نزاع وخلاف ومشاجرة بين الناس ثم قذف كل واحد منهم نفسه بالكفر إذا لم يكن صادق فهو كقتله، لأنه يعني من حيث الإثم، كل إنسان يسب نفسه يلعن نفسه فإنه بالإثم يكون بإثم من قتل نفسه بغير حق. وليس على المرء نذر فيما لا يملك. هذا تقدم لنا في الليلة الماضية، عرفنا أنه أن الإنسان لا يجوز أن يقول علي نذر أن أذبح شاة فلان أو أعتق عبد فلان أو أن أوقف الأرض الفلانية وهو لا يملكها البعد. أي شيء تملكه تصرف به إذا كان تصرف معقول، وأي شيء لا تملكه فلا يجوز لك أن تتصرف فيه تصرفا إلا محدودا، لأن الناس في بيوتهم أحرار وفي تصرفاتهم خاصة، فهذه التي تكون أحيانا من أسباب. وليس على المرء نذر فيما لا يملك، يعني لو نذر إنسان أن ينفذ يمينا أو نذرا على ناقة لا يملكها فإنه آثم، وليس عليه وجوب بأن يوفي بما نذر، تعتبر خطيئة وعليه التوبة إلى الله، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلكة، لا سواء هلكة معنوية أو حسية. فالواجب الإنسان يحترم دينه ويحترم نفسه ويحترم أهله ويحترم بقية المسلمين جميعا، ما دام أنه هدي للإسلام عليه أن يستقيم ويسأل ربه العافية لئلا يكون من أهل النار. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. نعم، يعني لو كان له إنسان ابتلع سم يريد أن يخلص من هذه الحياة فإن هذا حرام عليه، ولذلك سمه في يده يتحساه في نار جهنم. وإذا قتل قطع رقبة من امرأة أو رجل ثم انتبه لخطأ نفسه يتحساه في نار جهنم. نعم، فهو يتحساه في نار جهنم، فسمه في يده يتحساه يعني يأكله، مثل ما أنه إذا صار قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها نفسه، يعني يضرب بها نفسه حتى يموت، مثل ما فعل في الدنيا. وكذلك السم أو أي شيء قاتل لا يتعمد الإنسان أن يغفر نفسه، هو المنهي عنه أن الإنسان يقتل نفسه بغير حق. قال رحمه الله تعالى: ترهيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم، والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قال: قال عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن أحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. هذه الحديث نفسها أيضا تؤكد ما مضى من احترام النفوس. ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. نعم، هذا بعكس ما مضى. يعني لو أن إنسان جرح فصبر واحتسب وعفى عمن جرحه لله، فإن الله عز وجل يأجره على ذلك ويثيبه عليه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كان أخوك المسلم لم يتعمدك بسوء فسامحته وعفوت عنه، فإن الله عفو كريم يحب العفو، فمن عفى عفى الله عنه. نعم. فيتصدق بها. تصدق بها يعني أنه يعني عفى عنه لله، ما أخذ مقابل لا دية ولا قصاص. تصدق بها يعني عفى عنه لله. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بشيء في جسده فتركه لله عز وجل كان كفارة له. نعم، أيضا هذا دليل على أن الإنسان إذا اعتدي عليه وجرح وأوذي ثم عفى عمن فعل ذلك لله عز وجل، فإن الله يثيبه على ذلك الثواب الجزيل، لأن الله عفو كريم يحب العفو ويحب المحسنين ويحب التراحم بين المسلمين وعدم الاعتداء ظلما وعدوانا لا على نفسك ولا على نفس غيرك. لكن إذا ابتلي الإنسان فجنى عليه إنسان جناية ثم عفى عنه وتجاوز لله، فإن الله عز وجل يثيب على ذلك ويرفعه درجات يوم القيامة. نعم. نسيرة. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويحفظ كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وسحولات أمورنا، ولاة المسلمين صلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل أحسن الله عليكم، يقول شاب فعل فاحشة ثم تاب إلى الله وندم على هذا الشيء، شاب فعل الفاحشة ثم تاب إلى الله وندم على هذا الشيء وكان يتعلم القرآن، يقول مع أنه تاب إلا أن أصحابه الذين يعرفون فعلته كانوا يفضحونه كلما ذهب إلى مكان يفضحونه بأنه فعل كذا وكذا مع أنه تاب إلى الله وأناب، يقول ماذا أفعل وحال أصحابي هذا يفضحونني في كل مكان؟ على كل حال هؤلاء الأصحاب جهلة، وإلا من تاب تاب الله عليه وبدل الله سيئات حسنات كما ذكر في الله في سورة الفرقان، ولكن هؤلاء جهلة لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعرفون ويعرفون قدر رحمة الله بعباده ولطفه وأنه أرحم الراحمين، فما دام أن الله عز وجل وعد من تاب توبة النصوح بأن يغفر له ويبدل سيئات حسنات، فلو كان عنده فقه وفهم لما فعلوا ذلك، فالواجب أن يشجعوه ويحاولوا أن ينسوا ما فعل ولا يصمونه به دائما، فهذا دليل على جهلهم وخطأهم وعدم فقههم. نعم. هل يأثمون بذلك في كأنه يفضحونه ولا يسترون عليه؟ إيش؟ هل يأثموا؟ لا شك أنهم يأثمون إذا كان الإنسان، لأن الله عز وجل حرم الغيبة وحرم السباب وحرم التنابز بالألقاب، كل ذلك محرم من أجل صيانة عرض المسلم، حرم الغيبة وظن السوء والسباب والتنابز بالألقاب وقذف المؤمن، كل ذلك صيانة لعرض المسلم، لأن عرض المسلم عند الله ثمين ونفسه عند الله ثمينة، فلا ينبغي الإنسان أن يجهل فضل الله ورحمته وحكمته. تأمل القرآن كيف ينهى عن هذه الأخلاق السيئة ثم هم يلازمونها عكس ما نهى الله عنه، لا شك أنهم آثمون بذلك، ولكن عليه هو أن يتجنبهم ويحذر منهم ويكل أمره إلى الله ويسأل ربه الثبات حتى يلقى ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.